بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، يعني إذا تاربتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي تصدقوا قبل مناجاته، يعني قبل متارته في بعض شؤونكم، قدموا أولا صدقة لله تبارك وتعالى. وفي ذلك تعظيم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا إحسان إلى الفقراء والمساكين بذل الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تمييز بين المؤمن والمنافق. ذلك أزكى، ذلك خير لكم وأطهر، ذلك أي ذلك التقديم خير لكم لأنفسكم لما فيه من مضاعفة الأجر والثواب، والقيام بحق الإخاء بالعون على ذوي المسكنة بالمواساة والإغناء. ذلك خير لكم وأطهر، أي أطهر لأنفسكم من رذيلة البخل والسحر ومن حب المال وإيثاره الذي قد يكون من شعار المنافقين. وكأن الأمر بالتصدق المذكور نزل ليتميز المؤمن من المنافق، فإن المؤمن تسخو نفسه بالإنفاق كيفما كان، والثاني يغص به ولو في أضر الأوقات. ومعظم أوامر السورة هو التصدق حثا للباشرين وسوقا للمؤمنين. فإن لم تجدوا، يعني ما تتصدقون به أمام مناجاتكم الرسول صلوات الله عليه، فإن الله غفور رحيم، يعني لمن لم يجده، إذ لم يحرده ولم يضيق عليه رحمة منه. ما فيش وسيلة الأولاد والسنة دول يستفيد، يعني يسكت الأولاد أم يسكت نحن مش عارف. ثم قال تعالى: اشتقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. هذا الاتهام معناه التقرير، يعني هل خفتم بالصدقة الفاقة؟ أشتقتم أي أخذتم من تقديم الصدقات الفاقة والفقرة، توبيخ بأن مثله لا ينبغي أن يشتق منه. مثل هذا التقديم وتقديم الصدقة والإحسان إلى الفقراء وهذه العبادة العظيمة ليست مما يشتق الإنسان منه، توبيخ بأن مثله لا ينبغي أن يسخط منه للزوم الخلف للإنفاق، لزوم الظل الساخط بوعد الله الصدق. يعني أن الإنسان إذا وعظ بأن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى ويتصدق على الفقراء والمساكين، وإذا حرض على ذلك وحث عليه، مثل هذا الأمر لا ينبغي أبدا أن يسخط منه المتصدق أبدا. لماذا؟ لأن الإخلاف يلزم الانفاق لزوم الظل للصغر، كما ان الانسان الفقر جسم الانسان اذا وقف في الضوء يلازمه ظله، تقول فلان يلازم فلانا كالانسان وظله، واضح؟ فالظل العلاقه بين النفقه وبين الاخلاف، ان الله سبحانه وتعالى متى ما تنفق يخلف عليك، يخلف عليك يرزقك من حيث لا تحتسب اعظم مما انفق، واضح؟ وهذه سنه الله الجاريه، ان كل من انفق يخلف الله عليه، وهذه الدعوة التي يدعوها الملك في كل صباح، أو الملكان: اللهم أعطي منفقا مالا خلفا، اللهم أعطي

ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفي هذه المناسبة مناسبة الكلام على بعض علامات حسن الخاتمة والاستشهار بمثل هذه يعني البشريات أمر وقع في غاية الجمعة 18 من جمادى الأولى يعني 17 أغسطس الماضي. كنت يعني سهران يعني على المكتب فمللت شيئا قليلا فنقصت لقراءة هذه المقدمات مجموعة في ملزمة اللي هي مقدمات كشف العبارات للموت والخبر والذكرات الأخير الفاضل دكتور سيد خطيب وكان حيث حديثة فنقصت لقراءتها في ذلك الوقت كان حوالي ساعة واحدة يعني ليلة. فرأت فكرة مقدمة فضيلة الشيخ محمد صفوة الدردين حفظ الله تعالى إلى أن قال في الكتاب أو في المقدمة يقول ولقد كتب الأستاذ أنيس منصور في عمود مواقف مش عارف ليه مع الأستاذ كلاما على لسان الأستاذ ويأخذ طبعا توفيق الحكيم وهو يحترم حين كان يزوره هو والأستاذ صلاح طاهر فقال لهما زامين بقى توفيق الحكيم أنا سأدخل النار مع العقاص وطار حسين وأم كلثوم وأنتما تتلحقان بي. ثم يقول الشيخ صفوة هذا هو المراد من الكلام الحقيقة ليس تلك البشرى السيئة. يقول الشيخ صفوة حفظه الله محمد صفوة نور الدين رئيس العام لدار السنة المحمدية أنا كنت أقرأ يعني كنت أقرأ من الأول لحد هذا الموضع ولقد شهدت أحد أعمالي وهو في موته يحتضر وكان قد طال به المرض يتأوه كثيرا وقد أصيب بالاستسقاء وكان من أول من دعا للسنة في البلدة التي كان يعيش فيها وكان جهاده فيها رغم ضعفه وفقره جهادا عظيما متصلا فإذا به يقرأ قبل موته وهو حضر الشيخ صفوت حضر احتضار عمه هذا فإذا به يقرأ قبل موته يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لا يتعداها يكررها يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وهكذا. وقد ذهب عنه كل شكوى كان يشتكي بها ثم اخذ ينادي على بعض من مات منذ عشرات السنين واخذ يردد كلمات قال فيها فرح فرح فرح ايه الكرم ذا كله يا ربي يكررها كل ذلك وانا انظر اليه متعجبا واقول في نفسي سيفيق فاساله عن ذلك لكن اتصل هذا بخروج روحه فرحمه الله تعالى رحمه واسعه. فالشاهد يعني من القصه انه لما قرات قوله ثم اخذ يردد كلمات قال فيها فرح فرح فرح فيه الكرم ذا كله يا ربي في نفس هذه اللحظه دق جرس التليفون فرفعت الهاتف فاذا به احد الاخوه يخبرني بوفاه الشيخ صفوت الشيخ رحمه الله تعالى رحمه واسعه الشيخ وله يعني جهد مشكور في الدفاع عن السنه والدعوه الى الله سبحانه وتعالى يعني على بصيره. بعد ما عاد من العمره بايام قليله اخذ اولاده جميعا واهله يعني وذهب لزياره اقاربه في بلبيس. فالمهم بعد ما صلى الناس صلاه المغرب اذا به يحصل حادثه في الطريق فيقتل فيها رحمه الله تعالى. وكانت زوجته رات قبل وفاته انه يزف الى عروس جميله قبل ايام قليله رحمه الله تعالى لعلها من الفور العلم ان شاء الله تعالى. فالشاهد يعني احيانا تاتي مثل هذه المؤثرات كذلك الرجل ايضا الذي كان يقرا سوره ياسين عندما وصل الى قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ثم صادق روحه. اكتفي ليله هذا الحصر اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.